بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نبدأ المحاضرة الرابعة من محاضرات التشريعات الاجتماعية. سوف نتحدث في هذه المحاضرة عن النوع الثاني من أنواع التأمينات الاجتماعية، وهو التأمين ضد المرض. البعض بيسمي هذا النوع من التأمين التأمين ضد المرض، والبعض الآخر بيسميه التأمين الصحي، وكلا المعنيين بمعنى واحد أو المعنيين صحيحين. التأمين ضد المرض، من المعروف أن هذا النوع من التأمين بيؤمن المؤمن عليهم ضد خطر المرض، يعني في حالة ما إذا أصاب أي مؤمن عليه من هذا التأمين، ما أي نوع من الأمراض بيستفيد من هذا النوع من التأمين. بالنسبة للتأمين ضد المرض، عايزين نعرف إيه هي مصادر تمويل التأمين ضد المرض ونطاق تطبيقه. مصادر تمويل التأمين ضد المرض، بمعنى إن هيئة التأمين الصحي باعتبارها الجهة المسؤولة عن استفادة المؤمن عليه من هذا النوع من التأمين، إيه هي مصادر حصولها على الأموال عشان تقدر إن هي تفي بحقوق المستفيد من هذا التأمين. حدد قانون التأمين الاجتماعي مصادر تمويل التأمين ضد المرض أو التأمين الصحي. أول مصدر من مصادر التمويل وهي اشتراكات أصحاب العمل أو جهات العمل. نلاحظ حاجة مهمة جدا بالنسبة لهذا المصدر، يمكن احنا تناولنا مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعزل والوفاة، وعرفنا بالنسبة لحصة أصحاب العمل ان المشرع ساوى بالنسبة لحصة أصحاب العمل بين كافة أصحاب العمل، يعني سواء كان صاحب العمل الحكومة أو هيئة عامة أو واحدة من وحدات الحكم المحلي أو شركة من شركات القطاع العام أو شركة من شركات القطاع الخاص، كل هذه الجهات بتدفع نفس الحصة، وهي ما يعادل 15% من مجموع الأجور الشهرية للمؤمن عليهم لدى هذه الجهات. الأمر بالنسبة لهذا النوع من التأمين وهو التأمين ضد المرض يختلف، لأن المشرع بالنسبة لهذا النوع من التأمين فرق بين حصص أصحاب العمل على حسب صاحب العمل. قال لك بالنسبة للحصة الواجبة على أصحاب الأعمال الأمر يختلف من قطاع إلى آخر. فبالنسبة للحكومة والقطاع العام يقدر الاشتراك بواقع 3% من الأجور الشهرية للعاملين على أن تتحمل تلك الجهات نفقات انتقال المرضى إلى أماكن العلاج. أما بالنسبة للقطاع الخاص فيلتزم صاحب العمل بأداء اشتراك قدره 4% من الأجر الشهري للعامل. يوزع 4% على النحو التالي: 3% مقابل العلاج والرعاية الطبية، 1% مقابل أداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال. وأجاز المشرع بالنسبة لحصة صاحب العمل في القطاع الخاص إن يجوز تخفيض هذه الحصة في حالتين: الحالة الأولى إنه يخفض اشتراك صاحب العمل في القطاع الخاص إلى 1% فقط، يعني بدل ما يدفع 4% هيدفع 1% فقط من قيمة الأجر إذا قام هو بعلاج عمال ورعايتهم طبيا بعد موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي ووفقا للشروط والقواعد اللي حددها قرار وزير الصحة. يعني بمعنى إن لو واحد مثلا صاحب شركة في القطاع الخاص جاب طبيب في الشركة هو اللي هتولى علاج مرضاه، وبالتالي مش هيدفع 4%، هيدفع 1% لهيئة التأمين الصحي، لأن هو يعتبر في هذه الحالة تحمل العلاج والرعاية الطبية. الحالة الثانية التي يجوز فيها تخفيض حصة صاحب العمل في القطاع الخاص حالة ما إذا التزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يتحمل هو تعويض الأجر ومصاريف الانتقال. يعني بمعنى أن هيئة التأمين الصحي تتحمل العلاج والرعاية الطبية، وصاحب العمل هيتحمل أن مصاريف انتقال العامل المريض وتعويض الأجر. في هذه الحالة نجد أن حصة صاحب العمل هتخفض من 4% إلى 3%، يعني بدل ما يدفع 4% هيدفع 3% فقط من قيمة أجور المؤمن عليه. ده أول مصدر من مصادر التمويل. يبقى أول مصدر من مصادر تمويل التأمين ضد المرض وهي حصة أصحاب العمل، وعرفنا قيمة هذه الحصة في حال ما إذا كان صاحب العمل الحكومة أو القطاع العام، إن الحصة دي بتوبة 3% من الأجور الشهرية للعاملين بهذه الجهات. أما لو كان صاحب العمل هو القطاع الخاص أو شركة من شركات القطاع الخاص بتكون الحصة 4%. وعرفنا إيه هي حالات تخفيض حصة صاحب العمل في القطاع الخاص، إمتى تخفض هذه الحصة في الحالتين اللي احنا ذكرناهم في هذه الحالة. المصدر الثاني من مصادر تمويل التأمين ضد المرض وهو اشتراكات العمال أنفسهم أو المؤمن عليه. إن ما قيمة اشتراك المؤمن عليه أو العامل أو الموظف؟ نجد أن تقدر قيمة الاشتراك بنسبة 1% من الأجر، سواء كان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات، أو كان عاملا من القطاع العام أو القطاع الخاص. يعني نجد بالنسبة لحصة المؤمن عليهم سواء المشرع بالنسبة للحصة الملتزم بدافعها المؤمن عليه نفسه أي كان القطاع اللي بيعمل فيه، يعني سواء كان موظف حكومة بيعمل في هيئة عامة، بيعمل في واحدة من وحدات الحكم المحلي، بيعمل في شركة من شركات القطاع العام، أو يعمل في شركة من شركات القطاع الخاص، كل هؤلاء العاملين بيدفعوا نفس الحصة وهي 1% من الأجر الشهري في هذه الحالة. وده يعتبر المصدر الثاني من مصادر تمويل التأمين ضد المرض. المصدر الثالث والأخير من مصادر تمويل هذا النوع من التأمين وهو ريع استثمار هذه الاشتراكات. إن هيئة التأمين الصحي كل الاشتراكات اللي بتصب في صندوق التأمين الصحي سواء كانت حصة أصحاب العمل أو حصة المؤمن عليهم أنفسهم بتقوم باستثمار هذه الحصص، وبالتالي ريع استثمار هذه الحصص يعمل على زيادة أموال إن هذا النوع من التأمين. النقطة الثانية اللي احنا هنتكلم عنها بالنسبة لهذا النوع من التأمين هي معرفة نطاق تطبيق التأمين ضد المرض. ايه المقصود بنطاق التطبيق؟ يعني معناها على من يطبق التأمين ضد المرض، من المستفيد من التأمين ضد المرض، او من هو خاضع للتأمين ضد المرض، ايه هي الفئات التي تخضع لهذا التأمين وبالتالي يكون لها الحق استفادة من هذا التأمين. المشرع في قانون التأمينات وضع قاعدة مهمة جدا، قال لك كل من هو خاضع للتأمينات الاجتماعية بيكون خاضعا للتأمين ضد المرض. وبالتالي وفقا لهذه القاعدة نجد أن الفئات المستفيدة من التأمين ضد المرض تتمثل في الفئات التالية: العمال لدى أصحاب العمل، وده بيشمل العاملون في الحكومة والقطاع العام والعاملون في القطاع الخاص ومن هم في حكم خدم المنازل، ده أول فئة. الفئة الثانية أصحاب المعاشات، ونجد ان بالنسبة لاصحاب المعاشات الاصل ان المؤمن عليه عند خروجه على المعاش لا يستفيد، لا يظل استفادته بالتأمين الصحي، يعني لا يستمر التأمين الصحي عليه عند خروجه على المعاش الا في حالة واحدة، في حالة ما اذا عند خروجه على المعاش تقدم بطلب طواعية واختيارا لهيئة التأمين الصحي وطلب استمرار انتفاعه بخدمات التأمين الصحي. إذا وافقت الهيئة في هذه الحالة يصبح التأمين إجباريا بالنسبة له ويستمر استفادته من المعاش يستمر استفادته من التأمين الصحي بعد خروجه على المعاش. أما إذا لم يتقدم بهذا الطلب ولم يطلب انتفاعه بخدمات التأمين الصحي عند خروجه على المعاش فالأصل أنه لا يستفيد بالتأمين الصحي بعد خروجه على المعاش. الحاجة التانية اللي عايزين نعرفها بالنسبة لهذا النوع من التأمين وهو معرفة ايه هي شروط الانتفاع بتأمين المرض وهي الحقوق التأمينية الناشئة عنه. يعني الشخص المؤمن عليه تأمين ضد المرض او المؤمن عليه صحيا، ايه هي الشروط الواجب توفرها فيه لاستفادته من هذا التأمين؟ واذا كان خاضعا لهذا التأمين او مؤمن عليه تأمينا صحيا، ايه هي المزايا التأمينية اللي بيستفيد منها من هذا التأمين؟ أول حاجة بالنسبة لشروط الانتفاع بتأمين المرض، نجد أنه هناك شرطين أساسيين للانتفاع بتأمين المرض أو الاستفادة بتأمين المرض. الشرط الأول أن يكون المؤمن عليه ممن شمله التطبيق التدريجي لهذا النوع من التأمين. المقصود بالتطبيق التدريجي لهذا النوع من التأمين؟ نجد أن التأمين الوحيد من التأمينات اللي طبقت على العاملين وهو تأمين ضد المرض، التأمين الوحيد اللي لم تطبقه الدولة جملة واحدة أو مرة واحدة، اتبعت أسلوب التطبيق التدريجي. يعني معناها أن كل فترة أن بيصدر قرار من وزير الصحة بخضوع مهنة معينة أو وظيفة معينة للتأمين الصحي. يعني النهاردة ممكن يصدر قرار خضوع العاملين في وزارة الصناعة للتأمين الصحي، بعدها خضوع العاملين في وزارة التعليم العالي للتأمين الصحي، بعدها خضوع العاملين في وزارة التربية والتعليم للتأمين الصحي. وبالتالي اتبع اسلوب التطبيق المرحلي او التدريجي، نظرا لأن التأمين الصحي بيحتاج إمكانيات مادية كبيرة جدا ويحتاج تكلفة مادية، فالدولة ما طبقتش هذا النوع من التأمين مرة واحدة، اتبعت أسلوب التطبيق التدريجي بخلاف باقي أنواع التأمينات طبقت مرة واحدة زي تأمين الشيخوخة وتأمين إصابات العمل وتأمين البطالة. وبالتالي الشخص مش هيقدر يستفيد من التأمين الصحي أو التأمين ضد المرض إلا إذا كان شمله قرار وزير الصحة بخضوع مهنته للتأمين الصحي. أما إذا كانت مهنته لم يأتي الدور عليها في خضوعها للتأمين الصحي مش هيقدر يستفيد من التأمين الصحي. هذا المقصود بهذا الشرط أن يكون المؤمن عليه ممن شمله التطبيق التدريجي لهذا النوع من التأمين، يعني بمعنى أن تكون المهنة اللي بيعمل فيها أن صدر في حقها قرار وزير الصحة بخضوع هذه المهنة للتأمين الصحي. الشرط الثاني من الشروط الواجب توفرها بالنسبة أو شروط الواجب توفرها للانتفاع بالتأمين ضد المرض، وهي متعلقة بمدة الاشتراك بالتأمين. قال لك بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص يشترط أن يكون العامل مشتركا في التأمين من المرض لمدة 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة، بس بشرط يكون آخر شهرين متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدة انتفاعه من مزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته. وإيه الحكمة من تطلب مدة اشتراك في التأمين؟ الحكمة من ذلك ترجع من اشتراط مدة معينة متصلة أو غير متصلة لانتفاع بتأمين المرض، تكمن في حرمان من يلتحق بعمل يخضعه للتأمين الاجتماعي لمجرد استفادة فقط من مزايا تأمين المرض دون أن يكون هذا العمل هو مصدر رزقه الحقيقي وقت استحقاق هذه المزايا. يعني بمعنى ان الهدف من هذا الشرط هو ان يتأكدوا انه العمل اللي بيزاوله الشخص المطبق عليه التأمين الصحي ان هذا العمل عمل اساسي او يمثل مصدر رزقه الاساسي. طيب ايه هي حالات وقف سريان التأمين ضد المرض؟ يعني لو شخص اصبح مستفيدا من تأمين المرض او خاضع لتأمين المرض هل يجوز ايقاف التأمين ضد المرض لتوفر اسباب معينة؟ نعم، يعني المقصود بوقف سريان تأمين المرض يعني إعفاء كل من المؤمن عليه وصاحب العمل من اشتراكات التأمين خلال مدة الوقف، وبالتالي عدم الاستفادة من مزايا التأمين بأنواعها خلال مدة الوقف. طب إيه الحالات التي يوقف فيها سريان التأمين ضد المرض؟ قال لك إن في حالة أول حالة مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين، يعني لو المؤمن عليه كان بيعمل مثلا في القطاع الحكومي مثلا أو في هيئة عامة أو في شركة من شركات القطاع العام وانتدب للعمل في جهة أخرى وكانت هذه الجهة لا تخضع للتأمين الصحي، وبالتالي خلال فترة ندبه في هذه الحالة لا يلتزم بدفع اشتراكات ولا جهة العمل حتلتزم بدفع اشتراكات ولا هو حيقدر يستفيد من خدمات التأمين الصحي خلال مدة عمله في هذه الجهة التي لا تخضع للتأمين. الحالة الثانية مدة التجنيد الإلزام والاستبقاء والاستدعاء القوات المسلحة، يعني المؤمن عليه كان مؤمن على تأمين صحي إذا جند أو استدعي أو استبقى في القوات المسلحة من المعروف خلال مدة التجنيد أو الاستبقاء أو الاستدعاء إن هو لا يصرف أجر ولا يؤدي عمله في وظيفته، وبالتالي لا يستفيد بخدمات التأمين الصحي خلال فترة التجنيد أو الاستبقاء أو الاستدعاء في القوات المسلحة. الحالة الثالثة مدة الأجازات الخاصة والإعارات والأجازات الدراسية والبعثات العلمية التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد، يعني لو جهة العمل أوفدت المؤمن عليه خارج البلاد مثلا للحصول على دورة تدريبية أو للحصول على رسالة الماجستير أو الدكتوراه، فخلال فترة سفره أو خلال فترة بعثته لا يستفيد من خدمات التأمين الصحي، يعني يوقف التأمين الصحي خلال فترة البعثة العلمية. لو المؤمن عليه جاب عقد عمل للخارج في أي دولة من دول الخليج خلال فترة أجازته الخاصة هذه لا يستفيد من خدمات التأمين الصحي. آخر حاجة بالنسبة لهذا النوع من التأمين هي معرفة الحقوق التأمينية الناشئة عن التأمين ضد المرض، يعني بمعنى المؤمن عليه ضد المرض أو المؤمن عليه صحيا وتوفرت فيه شروط الاستفادة من هذا التأمين، إيه هي المزايا أو الحقوق التأمينية اللي بيتمتع بها النظير خضوعه لهذا النوع من التأمين؟ أول حق من الحقوق اللي بيستفيد منها المؤمن عليه ضد المرض أو المؤمن عليه صحيا هي خدمات العلاج والرعاية الطبية، يعني إن هو يعالج طبيا في حالة المرض إلى أن يشفى من هذا المرض. وقال لك إن خدمات العلاج والرعاية الطبية تشمل إيه؟ إن قالك تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المريض حيث يجري علاجه. والمادة 47 إحداث المقصود بالعلاج والرعاية الطبية قال لك تشمل الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام، يعني طبيب الوحدات الصحية والأخصائي بما في ذلك أخصائي الأسنان، يعني سواء كان أخصائي الجهاز الهضمي، جهاز الصدر، يعني الخاصة بتخصص الصدر، أي تخصص من التخصصات المعروفة. كذلك الرعاية الطبية بالمنزل عند الاقتضاء والعلاج، وكذلك يشمل الإقامة بالمستشفى والعمليات الجراحية بأنواعها والفحص بالأشعة والتحاليل الطبية بأنواعها وصرف الأدوية مجانا وتوفير الخدمات التأهيلية المختلفة. ومن الملاحظ أن مدة العلاج والرعاية الطبية غير محددة، فالمؤمن عليه يستحق ذلك طوال فترة مرضه أي كانت، وذلك حتى يشفى أو يثبت عجزه أو يصبح العلاج غير مجدي أو لا حاجة له. وقال لك إن قرار وزير الصحة حدد الأحكام المنفذة للتأمين ضد المرض، فيحدد الإجراءات الواجب اتباعها في شأن الإخطار عن المرض وتحديد جهات العلاج المؤمن عليهم لأصحاب الأعمال الذين يقع عليهم الالتزام بالإعلان عن ذلك العمال. وقال لك يصرف الدواء أيضا على الوصفة الطبية بعد اطلاع الصيدلي المسؤول على بطاقة التأمين الصحي وتوقيع المنتفع بما يفيد استلام الدواء، ويدخل في إطار الرعاية الطبية والعلاج رعاية المؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة، ويشمل ذلك العلاج وصرف الأدوية وخلافه. يعني يدخل في خدمات التأمين الصحي متابعة المرأة أثناء الحمل وإجراء عملية الوضع، تعتبر ضمن خدمات العلاج والرعاية الطبية. الحق الثاني من الحقوق اللي بيستفيد بها المؤمن عليه صحيا أو المؤمن عليه ضد المرض هو صرفه لتعويض الأجر أثناء أجازته المرضية. قال لك إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل 75% من أجره اليوم مسدد عنه الاشتراكات لمدة 90 يوم، تزداد بعدها إلى 85% من الأجر المسكول في 90 يوم الثانية، لأن المعروف أن الحد الأقصى لمدة الأجازة المرضية هي 180 يوم أي 6 شهور في السنة، وبالتالي أن أول 3 شهور من الأجازة المرضية بياخد تعويض على الأجر يعادل 75% من الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، 3 شهور التالية بياخد تعويض على الأجر يعادل 85%. يستثنى من ذلك المريض بالدرن والجزام والأمراض العصبية والعقلية، هؤلاء بياخدوا أجازة مرضية مفتوحة مش محددة بست شهور في السنة، وبياخد أجرهم كاملا خلال أجازتهم المرضية. ده بالنسبة لصرف تعويض الأجر. الحق الثالث والأخير من الحقوق اللي بيستفيد بها المؤمن عليه ضد المرض أو المؤمن عليه صحيا، وهو صرف مصاريف الانتقال. المادة 80 قانون التأمين الاجتماعي بتقول أن تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، الجهة اللي بتصرف تعويض الأجر تتحمل مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل إقامته إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم فيها، وإن يكون النقل بوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية. ايه المقصود مصاريف الانتقال؟ يعني معناها ان الجهة المسؤولة عن صرف تعويض الاجر سواء كان جهة العمل او هيئة التأمين الصحي، هذه الجهة في حالة ما اذا كانت حالة المريض تستدعي علاجه خارج المدينة المقيم فيها، يعني مثلا لو كان المؤمن عليه بيقيم في محافظة سوهاج لان جهة عمله في محافظة سوهاج، ولكن ان نظرا لحالته المرضية ان الطبيب التأمين الصحي الموجود في سوهاج قرر ان حالته تستدعي نقله الى مستشفى الجامعي او مستشفى القصر العيني بأسيوط، معناها ان هذا المؤمن عليه ان هيعالج خارج المدينة اللي بيقيم فيها، وبالتالي تلتزم الجهات المسؤولة بصرف مصاريف الانتقال ليه لعلاجه خارج المدينة، وبيكون مصاريف الانتقال بوسائل النقل العادية إذا كانت حالته تستدعي نقله بوسائل النقل العادية، أما إذا كانت حالته تستدعي نقله بوسائل النقل الخاصة وده بيقرره الطبيب اللي بتعرض عليه الحالة، فتلتزم هذه الجهات بمصاريف الانتقال الخاصة كسيارات الأسعاف والطائرات المجهزة. بكده نكون قد انتهينا من النوع الثاني من أنواع التأمينات الاجتماعية، وهو التأمين ضد المرض. عرفنا إيه هي مصادر تمويل هذا النوع من التأمين، وهي حالات نطاق تطبيقه أو الفئات المستفيدة من هذا التأمين، وعرفنا كذلك إيه هي شروط الانتفاع بتأمين المرض، وإيه هي حالات وقف تأمين المرض، وآخر حاجة اختتمناها معرفة الحقوق الناشئة عن تأمين المرض بالحقوق الثلاثة، وهو الحق في العلاج والرعاية الطبية، والحق في صرف تعويض الأجر أثناء الأجازة المرضية، والحق في صرف مصاريف الانتقال. بكده نكون قد انتهينا من التأمين ضد المرض. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سوف نتحدث عن النوع الآخر من أنواع التأمينات الاجتماعية، النوع الثالث من أنواع التأمينات الاجتماعية، وهو تأمين إصابات العمل. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.